يقول فضيلة الشيخ كثر في كثير من بلاد المسلمين الجرأة على سب الله جل وعلا وسب الدين، هل هؤلاء يحتاجون لإقامة الحجة أم يكفرون بهذا الفعل؟ سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر إذا كان الإنسان في عقله لم يخرج من عقله وأن يكون في جملة المجانين. وهل هذا يحتاج إلى أن يقال للناس إن سب الله لا يجوز؟ مسلم يعلم أن سب الله لا يعني يحتاج إلى أن يعرف أنه لا يجوز؟ كل إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إسلام مع هذا؟ من حصل منه ذلك فهو كافر، لأن سب الله كفر وسب الرسول كفر، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. هل يخفى أن سب الله كفر وأن سب الله لا يجوز؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ هذا خافي يعني حتى يبين أن سب الرسول لا يجوز؟ هذا تأباه الفطر والعقول السليمة. وإذا كان إنسان خرج من عقله وصار من جملة المجانين فهو معذور، وما كان عقله معه فهو غير معذور. قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقوله فليبلغ الشاهد الغائب، هل في هذين الحديثين دليل على أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ كل يجب عليه في حد ذاته ما يجب عليه، يعني بأن يكون تعين عليه، لأن الإنسان يعني قد يعني يكون رأى أمرا منكرا وليس هناك أحد يعني يقوم به سواه، فإنه يتعين عليه أن ينكره، يتعين عليه أن ينكره. وإذا كان هناك وقد يكون الأمر أنه فرض كفاية بأن يتولى هناك ويقومون به، لكن يعني شيء أنت يعني رأيته وشاهدته وأنت قادر على إنكاره وتعين عليك ذلك لأن غيرك يعني لم يطلع على ما طلعت عليه، نعم يتعين عليك، الأمر معروف والنهي عن المنكر. يقول السائل هل يجوز أن أفطر في رمضان وأنا صغير السن؟ هذا السائل شاب صغير. الذي يقدر على الصيام من الصبيان ويحافظ على الصيام من أجل التمرن عليه وتحصيل الأجر والثواب على ذلك، ولا يتساهل حيث يكون قادرا على الصيام. هل يجوز أن أقول في دعائي اللهم يا من له الأسماء الحسنى أسألك كذا وكذا؟ نعم يجوز. يقول عندنا في البلاد يكبرون تكبيرات العيد في أيام العيد بعد الصلوات المفروضة تكبير جماعي، هل هذا له أصل في السنة؟ إيش السؤال؟ يكبرون تكبير جماعي في أيام العيد. أيام العيد؟ تكبيرات العيد. تكبيرات العيد يعني عيد إيش عذر؟ يعني بعد الصلاة يعني كبير أيام التشريق. إيش السؤال؟ إيش السؤال؟ عيد. عندنا في بلادنا يكبرون تكبيرات العيد في أيام العيد بعد الصلاة المفروضة تكبير جماعي. يعني التعبير هذا غير سليم. تكبيرات العيد، تكبيرات في تكبيرات في العشر وتكبيرات في يوم العيد وأيام التشريق، من دخول العشر إلى آخر يوم التشريق في تكبير مطلق مطلق، يعني يكبر الإنسان في أي وقت ليس مقيدا في يعني في أدبار الصلوات. أما التكبير في أدبار الصلوات يعني هذا تكبير مقيد وليس تكبيرا جماعيا، يعني كل واحد يكبر لنفسه، كل واحد يكبر لنفسه دون أن يكون بصوت واحد مع بعض، كلامهم مع بعض لا يتقدمون ولا يتأخرون، وإنما كل يكبر لنفسه مثل ما أنه كما أنه يهلل لنفسه ويذكر الذكر بعد الصلاة لنفسه وإن رفع مع رفع الأصوات، لكن دون أن يكون هناك اتفاق بأنهم لا يتقدم أحد ولا يتأخر، بل تكبيرا جماعيا لا تقدم فيه ولا تأخر، وإنما كل يكبر بنفسه. نعم. ما حكم عمليات التجميل؟ إذا كان هناك يعني شيء يعني يدعو إليها وليس فيها مضرة على الإنسان ولا بأس بها. يقول ما حكم الدخول والاشتراك في الأسهم؟ أنا ما أعرف قضية في الأسهم يعني الأمر في الأمر يعني هي أنواع ولا يدرى إيش الأسهم، هل يسهم هي أسهم تتعلق ب بمصانع ب يعني أشياء لها يعني أعمال ولها رأس مال ولها موارد، يعني مثل هذا لا بأس به، كل إنسان يشترك مثلا في مصنع اسمنت في مصنع كذا ويكون له أسهم فيه لا بأس. أما الأسهم التي يعني ليس فيها أعمال وإنما هي في البنوك وقد تكون يعني يتعامل فيها في الربا لا يفعل الإنسان. هل صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجواز التصوير بالفيديو المتحرك؟ لا أعرف ماذا يقول فيه. هل يجوز لي أن أشتري لأولاد الصغار ألعاب الكمبيوتر وأفلام الكرتون؟ الشيء الذي يلحقهم فيه مضرة لا تشتريه لهم، واشتري لهم شيء يعني يعود عليهم بالخير، وأما يعني شيء يعود عليهم بالمضرة ويشغلهم ويلهيهم فلا تشغلهم بشيء لهم فيه مضرة. وهل يجوز لي أن أتنفل وأنا في السيارة في الحضر في مدينتي؟ لا تنفل، ما في تنفل وأنت في السيارة، انزل وصلي ما شئت. الروضة هل هي قطعة من الجنة أم هي روضة في الثواب والأجر؟ الرسول قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومعنى ذلك أن فيها فضل ولها ميزة على غيرها، وهذا إنما يكون في النوافل، وأما الفرائض فالصفوف الأول التي أمامها أفضل منها. من رضي بوجود التلفاز في بيته هل هو من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لأنه نوع من الدياثة؟ هذا ليس بصحيح، لأن إذا كان مقصود بالتلفاز الذي هو يعني الفضائيات التي يدخل عن طريقها البيوت جميع قاذورات العالم وأوساخ العالم، فهذا لا شك أنه من أعظم الفجور وأعظم السوء. وأما إذا كان يعني شيئا يعني غير ذلك، فالشيء الذي فيه أمور لا تسوغ لا ينبغي الإنسان أن يشغل أولاده فيها، وإنما يشغلهم في شيء لا يعود عليهم مضرة. بعض ملابس الأطفال فيها تصاوير وكذلك مثلا بعض البطانيات، هل يجوز شراؤها إذا لم يوجد غيرها؟ ليس الإنسان يشتريها، وإنما يبحث عن غيرها، ولا يشتري لباسا فيه صور يلبسه أولاده، وكذلك البطانيات لا يشتري، وإنما يبحث عن شيء لا صور فيه، لكن إن وصل إليه عن طريق ميراث أو عن طريق يعني وصل إليه بطريقة ما دون أن يكون سعى في وصولها فإنه يستعملها وهي ممتهنة، لكن كون الإنسان في سعة في من أمره ويختار الشيء الذي لا محذور فيه ولا شبهة فيه هذا هو الذي عليه أنه يبحث عن غير هذا الذي فيه المحذور عندما يريد أن يشتري. قول بعضهم نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هذه المقولة صحيحة؟ هذا ليست على إطلاقها، لأن قد يكون يعني قضية يعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به هذا غير صحيح، لأن قد يكون الاختلاف في أمور قبيحة وأمور من أسوأ ما يكون في العقيدة، فكيف يعذر إنسان في عمل منكر واضح الإنكار واضح الضلال؟ هذا ليس بصحيح. ما حكم الشرب قائما؟ يجوز، والأولى أن يكون عن جلوس. كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ هذا الخلود نسبي، أقول هذا الخلود نسبي، لا يقال أنه خلود مؤبد إلى غير نهاية، لأن الخلود المؤبد الذي لغير نهاية هو الشرك، وأما كل ما دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. إذن ما جاء في غير الشرك من ذكر الخلود سواء في القتل أو في غيره أو كذلك قتل نفسه كما جاء في بعض الأحاديث، فإن ذلك إنما هو خلود نسبي، يعني ليس خلودا مؤبدا إلى غير نهاية. يقول شخص ظلمني فأردت أن أسترجع حقي منه فلم يرده، فلما ضاق علي الأمر دعوت عليه، أنا الآن قد عفوت عنه وساءني أني دعوت عليه، فما العمل لأن دعوة المظلوم مستجابة؟ أعد. يقول شخص ظلمني فأردت أن أسترجع حقي منه فلم يرده، فلما ضاق علي الأمر دعوت عليه، وأنا الآن قد عفوت عنه وساءني أني دعوت عليه، فما العمل؟ كان الذي ينبغي لك ألا تتعجل في قضية الدعاء عليه، وإنما يعني تسأل الله عز وجل أن ييسر لك حقك وأن يصل إليك. وأما كونك تبادر وتدعو إليه، دعاء المظلوم على ظالمه جائز، والأولى عدم الدعاء، والأولى عدم الدعاء. وأنت إذا كنت دعوت ويعني بعد ذلك رأيت أن الأولى خلاف ما فعلت، فأنت اسأل الله عز وجل أن يوصل إليك حقك، وما حصل مما مضى أنت محق فيه إذا كنت مظلوما ولم تدعو دعاء فيه يعني تجاوز للحد، لأن الإنسان قد يدعو عليه بدعاء أكثر بأن يصيبه شيئا يعني أعظم من, من, من, من, من هذا الذي حصل له هو من كونه فات عليه حقه. فإن الإنسان لا يعتدي في الدعاء، حتى ولو كان مظلوما لا يدعو دعاء يعني يتجاوز فيه الحدود. من شك أنه لم يقرأ الفاتحة في الصلاة وهو مأموم في صلاة سرية، ماذا عليه؟ إن كان موسوسا فلا يضره شكه، إن كان موسوسا لا يضره شكه، لأن الموسوس لا إذا تبع الوسواس يعني يضيع ويهلك، ولا يعني يستقر له لا صلاة ولا وضوء ولا أي عمل. الوسواس يعني كل إنسان تائه فيه، فإن كان غير موسوس ويعني ولم يقرأ الفاتحة وراء الإمام يعني ناسيا أو ساهيا أو شاكا، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك ما دام أنه مأموم. يقول ما حكم إعطاء العامل أو سائق الحافلة ما يسمى بالبخشيش بعد أداء عمله؟ والله كلمة البخشيش هذه ما هي جيدة، وكونه يطلق عليه بخشيش يعني معناه رشوة، هذا اللي يسمونه بخشيش هو بمعنى الرشوة. والعمال والموظفون لا يعطون، لكن إذا كان العمال يعني ضعفاء ومعروفين بضعفهم وإعطائهم لا يترتب على ذلك جلب مصالح تعود إلى المتصدق أو المعطي أو المهدي لهم، فإن ذلك لا بأس به، مثل عمال النظافة البقرة الذين يعني يمشون في الأسواق، الإنسان إذا أحسن إليهم لا بأس، لكن كون يعطيهم من أجل أنهم يصلحون لشيء أو من أجل لهم يعملون لشيء خاص لا يفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه بأنه يوجد يعني لدينا بعض المجموعات من الكتب لإيداعها في بعض المكتبات سواء كانت في مساجد أو مؤسسات أو مراكز أو أو أو يعني جامعات أو مدارس، فبهذا الشرط لا أنها للأفراد، فيمكن يعني أن نزوده منها لإيداعها في تلك المكتبات.